أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إلهي لا إله إلا الحمد لله. في هذه الآيات ذكر بعض ما دعا به موسى عليه السلام عند ما جاء لميقات ربه، وابتلي بنزول الرجفة على قومه، جاء في دعائه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، تبنا إليك. قال الله عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال الله فسأكتبها للذين يتقون، فرحمة الله عامة وخاصة، رحمة عامة لكل شيء كما أخبر، ورحمة خاصة بأوليائه المتقين. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم استمر السياق في ذكر صفة هؤلاء المؤمنين المتقين، ومن إيمانهم إيمانهم بهذا الرسول العظيم النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وبهذا يعلم أن المراد بهؤلاء الموصوفين هم المؤمنون من أهل الكتاب، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي نعت بها في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم ختمت الآيات بذكر عاقبة أولئك المؤمنين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الفائزون بكل محبوب ومرغوب، الناجون من كل مكروه ومرهوب. محمد سم السعد معك مع غيوب جاهز. نعم فأي أحدكم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح، هذا تفسير الحسنة في الدنيا نعم، وفي الآخرة حسنة وهي ما وعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب، إنا هدنا إليك أي رجعنا مقرين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورنا. قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ممن كان شقيا معترضا لأسبابه متعرضا لأسبابه ورحمتي وسعت كل شيء في العالم العلوي والسفلي والبر والفاجر المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا قد وصلت إليه رحمة الله وغمرته فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها فسأكتبها للذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها ويؤتون الزكاة الواجبة مستحقيها والذين بآياتنا يؤمنون، ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه، والذين يتبعون الرسول النبي الأمي احترازاً عن سائر الأنبياء في المقصود بهذا، فالمقصود بهذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وفي السياق في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبي يعني أن الرسول النبي يعني نعت لمعين ليس هو جنس الرسل، لا هذا نعت لمعين وهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء العلم المعروف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم نعم. والسياق في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم ووصفه بالأمي لأنه من العرب، والأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها قبل القرآن كتاب، قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يعني أمية في الغالب، هذه حالهم في الأغلب، ولا فيهم من يقرأ ويكتب، ولهذا يقول الله ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فوصفه بالأمية هذا من مع ما جاء به من الهدى والعلم هو من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم نعم. قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه يأمرهم بالمعروف وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، وينهاهم عن المنكر